الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والآيات في كل أوان وفي كل اللحظات. فكم من طبيب بارع كان يعالج مريضا عجزت فنون الطب في شفائه، فمات الطبيب وشفي المريض. وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة زفافهما وهما بثياب فرحهما. وكم من فتى كان ناضجا يلعب مع الصبيان وأكفانه عند الرجال تنسج. وكم من شيء نظن فيه السقم فنرى فيه الدواء، ويصدق في ذلك قول القائل: قل للطبيب تخطفته يد الرجا، يا شافي الأمراض من أرجاك. وقل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. وسل الصحيح مات لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. وقل له: يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من ذا الذي يرعاك؟ إنه الله رب العالمين. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه. إخوتي وأحبتي في الله، إن موضوع اليوم بإذن الله وإن شاء الله تبارك وتعالى جعلناه تحت عنوان: درج الأكباد عند فقد الأولاد. درج الأكباد عند فقد الأولاد. ولقد استعرت العنوان هذا من كتاب أبي عبد الله محمد ابن عبد الله ابن محمد المعروف بناصر الدين الدمشقي. أخوتي وأحبتي في الله، لقد أقسم الله تبارك وتعالى أن يبتلي عباده، وإن الابتلاء معناه التمحيص والاختبار والامتحان. والاختبار إنما يكون في السراء وفي الضراء، في المحنة وفي المنحة، في النقمة وفي النعمة. ونرى الله تبارك وتعالى يبتلي عباده تارة بالمسار ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبروا. فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. والعبد يبتلى على قدر دينه. إن كان الرجل رقيق الدين ابتلي بأمر بسيط خفيف، وإن كان صلب الدين ابتلي بأمر عظيم شديد. وفي النهاية نرى دائرة لا بد وأن ننظر إليها من حيث التحمل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يسأل السائل فيقول: إنك تقول بأن الله أقسم أن يبتلي العباد بنفسه جل شأنه. قلت: هذا من باب قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والآفات والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، وإن شئت أيضا وعدت إلى نهاية آل عمران قبل 15 آية، وجاز أن أقول قبل 15 آية، لرأيت ذلك ماثلة من قول الله تبارك وتعالى بعد قوله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اخوتي واحبتي في الله، واما عن قدر الابتلاء للبشر فان ذلك يتجلى من حديث سعى، وهو حديث صحيح، وان اخر من وضع له الدرجة الالباني رحمه الله. اسمع معي قول محمد صلى الله عليه وسلم بعد اجابته على سعى لما قال يا رسول الله من اشد الناس بلاء، قال الانبياء ثم الامثل فالامثل. يبتلى المرء على قدر دينه، وفي متن صحيح يبتلى الرجل على قدر دينه، فان كان رقيق الدين فذاك، وان كان صلب الدين فذاك. ولا تزال البلايا، وفي متن فلا يزال البلاء بالمؤمن يمشي على ظهر الارض حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. اخوتي واحبتي في الله، من اجل ذلك فان الصابر على الابتلاء مأجور وله عند الله اجر عظيم. استمعوا معي وركزوا في هذا بجدية، لكن الصبر يكون عند الصدمة الاولى. الحديث اروي متنه من صحيح الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي تبكي على قبر فقال يا امة الله اتقي الله واصبري، فقالت انصرف عني فانك لم تبل ببليتي، وفي متن انصرف عني يا هذا. فقالوا لها انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنها اخذها مثل الموت، فانطلقت خلفه حتى اتت بابه فلم تجد بوابينا، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت استغفر الله لي، فقال لها ان الصبر عند الصدمة الاولى. ايضا حينما ينظر المرء الى هذا الابتلاء على انه من الله تبارك وتعالى، وان القصد منه اما ان تحط به السيئات واما ان ترفع به الدرجات فهو الفائز. الحديث الوارد في الصحيح بالمتن الذي سأذكره الآن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله أكبر، جزاء عظيم وتكريم حميم لا يمكن ان يفقه امره الا الصالحون. اخوتي واحبتي في الله، قلت بقول اهل العلم وان اعظم المصائب وان اثقلها على الاكباد وان اشدها على الفؤاد هو موت الاولاد. ركز معي، من اجل ذلك عدت الى العنوان برج الاكباد عند فقد الاولاد. انظروا معي، يقول اهل العلم في تلك المسألة: وان موت الولد يترتب عليه شق في الفؤاد وضرب على الاكباد لا يمكن ان يتحمله الا الصالحون. واسمع معي الحديث القدسي الصحيح من رواية ابي هريرة وايضا من رواية ابي سعيد، ان الله تبارك وتعالى اذا قبضت الملائكة روح ولد العبد، المتن اذا قبضت الملائكة روح ولد العبد يقول الله لملائكته وهو اعلم: اي ملائكتي اقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: اقبضتم ثمرة فؤاده؟ وفي متن صحيح ايضا: اقبضتم صفوة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. واسمعوا معي الى الحديث الذي له شواهد عدة ترقى الى الاربعة في الطرق. استمعوا معي الى حديث ابي هريرة، والحديث متنه هكذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين، اي الاب والام، يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الانس الا وينادى عليهما يوم القيامة ان يدخل الجنة من اي ابواب الجنة شاء. الرواية الثانية: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الانس الا وقد وضع الله لهما حائطا بينهما وبين النار. الرواية الثالثة وصححها الألباني للشواهد الكثيرة: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الإنس إلا وينادى على الأولاد يوم القيامة أن ادخلوا الجنة فيقولون انظر وآباؤنا، هكذا المتن حتى في الضبط كما نقل، وآباؤنا، فينادى عليهم في المرة الثانية فيقولون وآباؤنا، وفي الثالثة وفي الرابعة حتى يقال ادخلوا الجنة وآباءكم، اي وادخلوا آباءكم بفضل الله تبارك وتعالى. وروى ابو هريرة ايضا، والحديث خرجه تخريجا مطولا الامام ابن ناصر: ماذا ترى؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ان اطفال المسلمين الذين ماتوا ولم يبلغوا الانس ينادى عليهم يوم القيامة ان اخرجوا من قبوركم. استمعوا وركزوا يا عباد الله، ان اخرجوا من قبوركم. فيخرجون فينادى عليهم ادخلوا الجنة زمرا، فيقولون وآباؤنا، فيقال ادخلوا الجنة زمرا، ادخلوا الجنة زمرا، فيقولون وآباؤنا، فيقال ادخلوا آباءكم، فيتجه الاولاد الى آبائهم وامهاتهم فيجرونهم الى الجنة ويفتحون لهم ابواب الجنة، ولهم بآبائهم وامهاتهم اعرف بهم من اولادكم في بيوتكم. ايضا اورد النسائي باسناد متصل صحيح، والطبراني في الكبير، وابن ماجه في سننه باسناد متصل صحيح، وصحح ذلك الالباني وغيره، ان نفرا من المسلمين كانوا يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم، اي في الحلقة، في مجلس الذكر، وكان بين هؤلاء رجل من الانصار يأتي معه ولده الصغير، وكان وتيما جميلا، فكان يأتيه من خلف ظهره حتى يأتي بين يديه، وكان ابوه يجد عليه وجدا شديدا. وانقطع الرجل لموت ولده ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل اين فلان؟ قالوا يا رسول الله اترى الولد الصغير الذي كان معه وكان يلعب بين يديه؟ لقد هلك، اي مات. فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل اين فلان؟ قالوا يا رسول الله اترى الولد الصغير الذي كان معه وكان يلعب بين يديه؟ لقد هلك، اي مات. فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ولده فاخبره، واخبره بانه قد اشتد حزنه عليه فلا يخرج، فعزاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له يا غازة اترضى ان يكون ولدك متعة لك في الدنيا او ان يكون في الاخرة امام او بين يديك يجرك من يدك ويفتح لك اي ابواب الجنة شئت؟ قال بل يفتح لي ابواب الجنة يا رسول الله. قال هو ذاك ان شاء الله. فقام رجل من الانصار وقال يا رسول الله اهو لفلان خاصة ام للمسلمين عامة؟ قال بل للمسلمين عامة. اخوتي واحبتي في الله، ايضا بالنسبة للنماذج القرآنية وغير ذلك على سبيل السرعة، اننا اذا نظرنا الى زكريا لما صبح ولده السيد النبي الحفور يحيى، قال الامام العلامة اسماعيل بن كثير الحافظ وكان زكريا في هذا الوقت في صلاته راكعا، فبلغه الخبر فمن فتل، وفي مثل فمن فلت عن صلاته، وما زاد على قوله انا لله وانا اليه راجعون. وهذا الصحابي كما اورد الامام الذهبي امام الجرح والتعديل في هذا الامر، ان رجلا من الانصار كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر صلاة العشاء، فجاءت ابنته ونادت ابتاه مصيبة يا ابتاه، قال ماذا يا بنيتي؟ قالت ان اخي الذكر الاوحد قد مات. قال انا لله وانا اليه راجعون، ظننتك قد قلت ان فرض العشاء قد فات. ايضا هذه المرأة من الانصار والتي اتى رجال السير بسيرتها فزينوا بها الصفحات المشرقات، والتي قتل زوجها وقتل اخوها وقتل ابوها في احد، فخرجت تتكئ على عصيها وبينها هي تسأل والدموع تتحجر في عينيها لما علمت بهزيمة المسلمين، رأت القابل عليها فقال لها القادم عليها فقال لها ان ابنك قد مات، فصرخت وقالت اتق الله ليس عن هذا اسألك، فقال ان زوجك قد مات، قالت اتق الله ليس عن هذا اسألك، قال ان اباك قد مات، قالت اتق الله ليس عن هذا اسألك، فنظرت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم واقترب، فتبسمت وقالت اسأل عن هذا كل شيء يهون من بعدك يا رسول الله. ايضا اختموا بهذه الرواية، لكن اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد، باذن الله تبارك وتعالى، وحتى لا اطيل عليكم في هذا المقام، فاني انقل عن الامام ابن ناصر الدين الدمشقي، وجاء في الصفحة السادسة فوق السبعين بالتثبت والتحقيق مع الاتصال في السند، عن طريق عبد الملك ابن قريب الاصمعي. اعيد مرة ثانية، عبد الملك ابن قريب الاصمعي انه قال: خرجت انا وصديق، خرجت انا وصديق لي في امر، فضللنا الطريق، فاذا نحن، ربما يقول قائل ونحن تدل على الجمع، قلنا بقول اهل العلم وان اقل الجمع اثنان، فاذا نحن بخيمة في البادية، فدنونا من الخيمة وقلنا السلام عليكم، فاذا بصوت امرأة كبيرة السن من خلف الخيمة تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من انتم؟ قال: فقلنا نحن رجلان من العرب ضللنا الطريق. فقال: وجها وجهيكما عني، اي اوشحا عني او اعرضا عني حتى اقوم بخدمتكما كما ينبغي. قال: ثم القت لنا بفراش فجلسنا عليه، ثم اخذت هي تعد الطعام وطال الوقت، فرأينا المرأة تنظر مرة بعد مرة من الخيمة الى الطريق، ثم وقفت وسط المرض وقالت: اللهم اني اسألك بركة المقبل هذا، ونظرت فاذا جاب عليها رجل، فاذا هي تقول بصوت مرتفع: الدابة جدتنا والولد ليس ولدي، اللهم صبرني، حتى دنا من على الدابة من الخيمة فنادى: يا ام عقيل، وليست عقيل، يا ام عقيل، قلت لبيك، اي المرأة قالت له لبيك، قال: احتسبي ولدك عند الله لقد مات. فقالت له: وما سبب موته يا هذا؟ قال: كثرت الابل عليه حتى القت به في البئر فمات. قال عبد الملك: وقد علمنا ان المرأة ليس لها احد الا الولد هذا، فما كان منها الا ان نادت على هذا وقالت: اخرج الطعام للضيفين، فاخرج الطعام، ثم توضا، ثم صلت ركعات، ثم قالت: اللهم انجز لي ما وعدت، اللهم انجز لي ما وعدت، والهمني الصبر، فانك لو ابقيت احدا لاحد. قال عبد الملك: قلت انها ستقول لابقيت ولدي لي، لكنها قالت: لو ابقيت احدا لاحد لابقيت محمدا صلى الله عليه وسلم لامته. قال: ثم فاضت روحها الى بارئها يرحمها الله رب العالمين. اخوتي واحبتي في الله، ساكمل الموضوع بعد الصلاة لان الموضوع طويل وفيه امر تشعيب. اسأل الله تبارك وتعالى ان يمن علينا جميعا.